الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، نحن في هذه الليلة، ليلة الجمعة العاشر من شهر الله المحرم عام 1432 للهجرة، الموافق لليلة 17 من شهر ديسمبر عام 2010. هل التاريخ الميلادي صحيح؟ طيب، وفي هذه الليلة تلبية لدعوة إخواننا من جمهورية ودولة تونس الشقيقة، ورغبتهم في إجراء لقاء معهم حول ما أشكل عليهم أو على بعضهم، نسأل الله العلي العظيم أن يسددنا ويوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يجزي الأخ الفاضل أبو حفصة الذي طلب اللقاء رغبة منه في أن يشارك بهذا اللقاء في الدعوة إلى الله في بلده وبين مجتمعه، الدعوة القائمة على الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. فأنا آثرت ألا أطيل في المقدمة، وأترك الوقت للقاء وأصحاب اللقاء، فهم يطرحون ما عندهم. تفضل، بارك الله فيك أبا حفص، قل ما عندك. والسلام على رسول ساعة للأمور فيما يتعلق بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال يقول: هل صحيح ما يرمى به المنهج السلفي نعم بأن من أصوله إظهار الولاء لولاة الأمور وإبطان الخروج عليهم وتكفيرهم؟ أولا قبل أن نجيب جوابا مباشرا على السؤال، ينبغي أن أقدم بمقدمة بسيطة حتى يتعرف القاصي والداني على منهج الدعوة السلفي. فقبل كل شيء نقول: ما هي السلفية؟ كل من يدندن حول المنهج السلفي، المنهج السلفي، المنهج السلفي، ما هو هذا المنهج السلفي؟ وما هي أصوله؟ وما هي السلفية؟ فالسلفية كما عرفها أهل العلم أن السلف هو من تقدمك ممن سبقك، سواء من الآباء أو غيرهم. فنعود إلى كلمة السلف أو السلفية. فالسلف الصالح، إذا رجعنا إلى التعريف الشرعي أو الاصطلاحي، هم الصدر الأول، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم حملة هذا الدين، هم الذين اختارهم أن الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم لأمانتهم، والذي قال الله سبحانه وتعالى فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ونسبتها السلفي، نسبتها السلف سلفي، وهذه نسبة فيها ثناء وفيها مدح، ولا يطلقها العلماء إلا في باب المدح والثناء. يقول الإمام الذهبي رحمه الله في تعريفها، يقول: السلفي هو من كان على مذهب السلف. وعرفنا أن السلف هم المقصود به السلف الصالح، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تسمع أخي المستمع، أخي المسلم، عبارة أهل السنة والجماعة، وعبارة أهل السنة وأهل الجماعة وأهل الحديث والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأصحاب الأثر وأصحاب الاتباع وما إلى ذلك من هذه العبارات، وهي كلها مترادفة. المقصود بها الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن هذه العبارة سلفي هذه مفخرة واعتزاز للمسلم، وهو الدين الصحيح، وهو الدين الصحيح. إذ من تخلى عن السلفية أو قال أو أنكر السلفية أو تبرأ من السلفية فكأنه تبرأ من الدين، لأن السلفية كما عرفت أخي المسلم أنها تعود إلى السلف الصالح، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين استقوا هذا الدين من النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول في الافتخار بها والاعتزاز بها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، لا يكون إلا حقا. فإن كان موافقا له بالباطن والظاهر فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنا وظاهرا، وإن كان موافقا له في الظاهر فقط دون الباطن فهو بمنزلة المنافق والعياذ بالله. ويقول إمام أهل السنة في عصره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة، عندما سئل عن السلفية: ما تقول في من تسمى بالسلفي أو الأثر، هل هي تزكية؟ فأجاب رحمه الله: إذا كان صادقا أنه أثر أو أنه سلفي لا بأس، مثل ما كان السلف يقولون فلان سلفي فلان أثري، تزكية لا بد منها، تزكية واجبة. فالسلفية فخر واعتزاز. وسئل العلامة بقية السلف الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: هل السلفية حزب من الأحزاب؟ وهل الانتساب لها مذموم؟ فأجاب: السلفية هي الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، ليست حزبا من الأحزاب التي تسمى أحزابا، وإنما هم جماعة على السنة والدين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالسلفية طائفة على مذهب السلف، على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هي ليست حزبا من الأحزاب العصرية الآن، إنما هي جماعة قديمة أثرية من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، متوارثة مستمرة، لا تزال على الحق ظاهرة إلى قيام الساعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الفوزان حفظه الله. وإن أردنا أن نلطف الجو وأسماعنا بما ذكرته اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، فقد سئلت ما هي السلفية وما رأيكم فيها، فأجابت بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، قالت: وبعد، السلفية نسبة إلى السلف، والسلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من أهل القرون الثلاثة الأولى رضي الله عنهم، الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، رواه أحمد والبخاري ومسلم. والسلفيون جمع سلفي نسبة إلى السلف، وقد تقدم معناه، وهم الذين ساروا على منهاج السلف من أتباع الكتاب والسنة والدعوة إليهما والعمل بهما، فكانوا بذلك أهل السنة والجماعة. انتهت الفتوى برقم 1361. فالحاصل أن المذهب السلفي أصوله قديمة ومنبعه الكتاب والسنة. إذن من أصول المنهج السلفي أيضا وما نحن فيه في صدده على جواب هذا السؤال الذي قال صاحبه: هل صحيح ما يرمى به المنهج السلفي بأن من أصوله إظهار الولاء لولاة الأمور وإبطان الخروج عليهم وتكثيرهم؟ نقول: لا، إن من أصول المنهج السلفي الولاء والبراء، موالاة ولي الأمر، وعقيدتهم في ذلك واضحة، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة ولي الأمر، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر في غير معصية الله. فكيف يكون أو فكيف تكون أصول المنهج السلفي موالاة ولي الأمر في الظاهر وإبطان الخروج عليه؟ الخروج على ولي الأمر ليس من منهج السلف، هذا من فعل الخوارج، من فعل المبتدعة الذين يكفرون الحكام ويكفرون بالمعصية ويخرجون على ولاة أمرهم. إن من أصول المنهج السلفي عدم تكفير المسلم حجة، كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه ذلك بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الموانع، أو قال: وإزالة الشبهة. وإذا تبين ذلك فاعلم أن مسألة التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا. انتهى من مجموع الفتاوى. فليس لأحد أن يكفر، وليس من منهج السلف أن يكفر، ومن أصول المنهج السلفي في معاملة الحكام عدم الخروج عليهم. بل عليهم السمع والطاعة، ويرون إقامة الجمعة والجماعات والأعياد معهم والصلاة خلفهم. ولا يتدينون بالخروج على الحاكم. ولا أيضا ببغضه وتهييج الناس عليه. فقد أمر صلى الله عليه وسلم بالجماعة وعدم الفرقة، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند أحمد والترمذي وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد وابن أبي عاصم في السنة، قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. أخرجه أحمد ومسلم، والحديث في ذلك كثيرة. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة السلفيين، لا يرون الخروج على الحاكم، ولا يبغضون الحاكم، ولا يهيجون على الحاكم، فإن التهييج بالكلمة هو من دين. لا يخرجون، يشحنون العوام، يشحنون صدورهم ويغيرونها على الحاكم حتى تكون الفتنة وهم في بيوتهم كالخفافيش. يقول عبد الله بن مسعود رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإن ما يكرهون في الجماعة خير مما يحبون في الفرقة. البعض اليوم لا يعجبه الحاكم، ولا يعجبه تصرفه، ولا تعجبه معصيته. نعم، لا نوافق على المعصية، لكن ما تكره يا عبد الله في الجماعة خير لك مما تحبه في الفرقة، لأن الفرقة شر. يقول لا حسان بن عطية رحمه الله: خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وهذا الذي يهمنا في هذا المقام. لزوم الجماعة، أن تلزم الجماعة، تلزم الإمام، حتى وإن جار وإن ظلم تطيع وتسمع، إلا إذا أمرك بمعصية، وهذه المعصية لا تخول لك الخروج عليه، إنما في هذه المعصية لا تطيع. لو قال لك لا تصلي فإنك لا توافقه ولا تطيعه، ولكن لا تدعو على إلى الخروج عليه، أنت تصلي لنفسك. لو قال لك اشرب الخمر فلا تطيعه. لو قال لك احلق لحيتك لا تطيعه، لكن لا يلزمك أن تخرج عليه أو تهيج العامة والعوام أو طلبة العلم أو المستقيمين أن تهيجوا عليهم، تهيجهم عليه وتثيرهم وتغير صدورهم. لا، هذا لا يجوز ولا ينبغي. الصبر على جور السلطان هذا من أصول أهل السنة. الصبر على جور السلطان هذا من أصول أهل السنة أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند ابن أبي عاصم: يقول صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع في عسرك ويسرك، ومن شطك ومكرهك، وآثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. هذا بعد هذا يأكل مالك ويضرب ظهرك، قال لك اسمع وأطع، اسمع وأطع. ويقول الإمام أحمد: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. هكذا أهل السنة، هكذا العلماء، هكذا أصحاب الأثر، هكذا الطائفة المنصورة تتعامل مع الحاكم المسلم. على هذا نلخص ما ذكرنا في جواب على هذا السؤال، أن من أصول المنهج السلفي إظهار الولاء لولاة الأمور وعدم إبطان الخروج عليهم وتكفيرهم، ومن وقع في الخروج عليهم وتكفيرهم فهو خارجي. نعم، بارك الله فيك، تفضل السؤال. لو كان الصوت كما كان فأطرح السؤال ونحن نكتبه ونعيده مرة أخرى، تفضل. اكتب لي السؤال، السؤال غير واضح، وحقيقة الصوت من عندك يعطي سوء صوت ورداءة صوت في التسجيل. طيب، يقول: ما تعليقكم على قول السلفية طريق نحو التكفير؟ والله مصيبة، احنا تكلمنا على السؤال الاول، اظن غطى السؤال الثاني. السلفية ليس الطريق نحو التكفير أبدا، ومن قال هذا فقد ظلم، إلا إذا كانوا يقصدون المتمسلفين الثوريين الذين يدعون أنهم على المنهج السلفي، وفي نفس الوقت يثيرون العوام والرعية على ولاة الأمر، ويغتر الناس بكلماتهم وعباراتهم الرنانة الذين يدندنون بها في كلماتهم، وأنهم على السلفية والسلفية والسلفية، فإذا هم يدعون الناس إلى الخروج على الحاكم بطريقة غير مباشرة. فهؤلاء السلفية منهم براء، والسلفيون منهم براء أيضا، فنأمل ممن يغتر بهذه الكلمات لا يخلط الأوراق ولا يظلم السلفية ولا يجعلها طريق للتكفير بناء على ما يفعله بعض المرتزقة وبعض المتطفلين على السلفية وبعض المدعين وما أكثر الدعاوي في هذا العصر، كلا يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، فما أكثر من يدعي السلفية ولكنه مشرق والسلفية مغربة. فالسلفية كما عرفتم في جوابنا ومقدمتنا في السؤال الأول أنها لا تمت إلى المنهج التكفيري أبدا ولا إلى الخروج على الحكام. بارك الله فيكم. نعم تفضل. طيب جيد. السؤال أيضا ما زال من أبي حفص يقول يرى البعض أن قيام الجماعات لازم للقيام بالدعوة إلى الله خصوصا في المجتمعات التي لا تكون شوكة حتى التي لا تكون شوكة الدين فيها ظاهرة، فما حكم من ينتمي إلى تلك الجماعات خصوصا تلك التي تقوم على السرية والبيعة؟ الله أكبر. الكلمتين الأخيرتين أبطلت المفعول وحررت السؤال. الذي يرى أن قيام الجماعات لازم للقيام بالدعوة إلى الله، الجواب قد أبعد النزعة، وليس هذا بصحيح، لأنه لا جماعات في دين الله، إنما هي جماعة واحدة كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سمعناه قبل قليل، قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم هي الجماعة. وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الجماعة هي جماعة المسلمين كما قال الشيخ العلامة بقية السلف شيخنا صالح بن فوزان الفوزان عندما سئل سؤالا قريبا من هذا السؤال، قال السائل يزعم بعض الناس أن السلفية تعتبر جماعة من الجماعات العاملة على الساحة وحكمها حكم بقية الجماعات، فما هو تقييمكم لهذا الزعم؟ فقال رحمه الله الجماعة السلفية هي الجماعة التي على الحق، وهي التي يجب الانتماء إليها والعمل معها والانتساب إليها، وما عداها من الجماعات يجب أن لا تعتبر من جماعات الدعوة لأنها مخالفة. كيف نتبع فرقة مخالفة لجماعة أهل السنة وهدي السلف الصالح؟ ما خالف الجماعة السلفية فإنه مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، مخالف لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقول القائل إن الجماعة السلفية واحدة من الجماعات الإسلامية هذا غلط. الجماعة السلفية هي الجماعة الوحيدة التي يجب اتباعها والسير على منهجها والانضمام إليها والجهاد معها، وما عداها فإنه لا يجوز للمسلم أن ينضم إليه لأنه مخالف. انتهى كلام شيخنا الفوزان. فنقول أن تكوين جماعة من أجل الدعوة وكي تسير الدعوة هذا ليس بصحيح. حتى السلفية ليست هي جماعة على المفهوم العصري أنهم يكونون مجموعة سواء 10 أو 1000 أو مليون ولهم قائد. لا، هذا ليس بصحيح. الجماعة السلفية هي الجماعة التي تتبع الكتاب والسنة، حتى وإن كان أصحاب البدو في الجبال على منهج السلفي فهم سلفيون. لا يلزم أن ينضمون إلى زيد وإلى عبيد من الناس، وليس لهم أن ينصبون شخصا وينضمون تحت لوائه ويسمعون ويطيعون له غير ولي الأمر العام. يقول شيخ الإسلام بن تيمية في ذلك: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة. بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. فالمقصود أن المسلم لا يحتاج أن يكون له جماعة حتى يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم أن تكون هناك جماعة وقيادة، لا يجوز أن يكون هناك أمير غير ولي الأمر العام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بو في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، وفي رواية: كائنا من كان. فلا يجوز أن يكون هناك رجل يبايع أو جماعة تقوم ويكون لهم بيعة. البيعة لا تكون إلا لولي الأمر العام، والسرية السرية ليست من منهج السلف وليست من هذا الدين. السلفية ما فيها سرية، ما تشتغل في الخفاء، ما تعمل كالخفافيش. العمل السري هو من منهج الخوارج، هو من منهج الحزبية المقيتة، هو من منهج الإخوان المسلمين، هو من منهج الثوريين، هو من منهج الذين يعادون ولاة الأمر ويكفرونهم فيدخلون في السراديب. وفي البراري ويعملون اجتماعاتهم السرية مثل ما كان الخوارج على عهد عثمان وعلي رضي الله عنهما. فأيما سرية أو تنظيم سري فهذا مخالف لمنهج السلف الصالح، بل هو بدعة، بل هو بدعة، بل هو شر، بل هو شر على الدين، وقد جر علينا المصائب. وما فعل الإخوان المسلمين عنا ببعيد، وما أفلحوا، حوالي 80 سنة ودعوتهم وجماعتهم قائمة وكلها سرية في سرية، حرمات لا تعرف من هو المسؤول ومن هو الأمير ومن هو الذي يطاع، إنما هو في الخفاء. الدعوة السلفية لا تعرف السرية، لا يتناجون، دروسهم في المساجد ومحاضراتهم واضحة وعلماءهم معروفين يدعون إلى الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، ما في خشخشة. الذي يقولونه في البيوت يقولونه في المسجد ويقولونه في الشارع، ما هناك سرية. لماذا؟ لأنهم يدعون إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. دروسهم ومجالسهم وخطبهم ومحاضراتهم لما تكون في السراديب، تكون أين؟ تكون على الملأ في المساجد، يسمعها العامة والخاصة والكبار والصغار والشريف والوضيع والأمير والمأمور، كل من يسمع كلامه كما نحن اليوم نتكلم الآن، قد يسمع كلامنا في من هو في الآفاق، والمنهج واحد. السلفي يتكلم في المشرق تجد كلام صاحب المغرب واحد معه. لما؟ لأن المستقى والمنبع واحد، الكتاب والسنة، فلا سرية في المنهج السلفي ولا بيع أيضا لغير ولي الأمر. وكما سمعتم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، فما بالك الذين الآن يدعون إلى بيعتهم كالأخوان المسلمين والثوريين والحزبيين وجماعة وفرقة التبليغ، ها؟ وهل مجرى؟ بارك الله فيكم. نعم، السؤال اللي بعده. يقول هناك للأسف من يصوغ الخروج على الحكام دون الضوابط الشرعية، ما هو منهجنا في التعامل مع الحاكم المسلم وغير المسلم؟ والله أنا أتكلم أو تكلمت في أول اللقاء أننا لقاء مع إخوة لنا من جمهورية ودولة تونس الشقيقة، فغير المسلم هذه تستبعد في السؤال، بارك الله فيكم. نعم، فالتعامل مع الحاكم المسلم له شروط وله ضوابط بيّنها الله سبحانه وتعالى وبيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا أمر، وأمرنا بعدم الافتراق، وأمرنا بالاجتماع. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول عز وجل إن الذين تفرقوا بهم بما كانوا ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. نعم، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فحذر من الفرقة وأمر بالائتلاف، فلا يجوز الخروج على الحاكم مهما كان أو كان السبب ومهما كانت الشبهة عند أقوام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند ابن أبي عاصم يكون أمراء تلين لهم الجلود وتطمئن إليهم القلوب، ثم يكون أمراء تشمئز منهم القلوب وتقشعر منهم الجلود. فقال رجل يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ الله أكبر، هذا الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم جعل أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أفلا نقاتلهم؟ الرجل غضب، الصحابي رضي الله عنه. إذا وصل الأمر إلى هذا الحد ووجدنا هذا الحاكم غضب للدين رضي الله عنه وارضاه، قال أفلا نقاتلهم؟ فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا الصلاة. هذا ضابط من ضوابط طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه. ما أقاموا فيكم الصلاة، ما دام أنه رجل مسلم يصلي ويحج في هذا الحاكم. لماذا؟ وقد يقول قائل: ألم تسمع قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ كيف تنكرون علينا ألا نكفر الحاكم؟ نقول له: هذا الاستنتاج وهذا الفقه الذي خرجت به من هذه الآية خلاف ما هو فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وعلماء أهل السنة الذين قالوا في هذه الآية أنه كفر لا يخرج من الملة. وهذا قول ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقول علماء السنة قاطبة. فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي قوله فأولئك هم الظالمون، وفي قوله تعالى فأولئك هم الفاسقون. فالبعض يحتج بهذه الآية في تكفير أصحاب الذنوب، وهؤلاء لا شك أنهم الخوارج، لا شك أنهم خوارج. فلا يجوز لأحد أن يتمسك بفقهه دون فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله في التكفير في هذه الآية ولعلي أستحضر بعد قليل، لكن لعلي أستحضر قول محقق العصر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول رحمه الله: الحكم بغير ما أنزل الله كما هو في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام: كفر وظلم وفسق، على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحاكم. فإذا كان الرجل، اسمعوا بارك الله فيكم، فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم. وأما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا، لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالفة. وإذا كان يعلم ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة، فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا. وإنما نكفر من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله عز وجل، فإن هذا كافر لأنه مكذب لقوله تبارك وتعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. انتهى المقصود من كلام علامة العصر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. أما الشيخ عبد العزيز بن باز فلعله كلام واضح، فإن عثرت عليه في هذا المقام نعم. يقول رحمه الله: من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أمور. من قال أنا أحكم بهذا يعني القانون الوضعي لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهو كافر كفرا أكبر. ومن قال أنه أحكم قال ومن قال أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية فالحكم بهذا جائز وبالشريعة جائز فهو كافر كفرا أكبر. ومن قال أنا أحكم بهذا والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز فهو كافر كفرا أكبر. ومن قال أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ولا يجوز الحكم بغيرها ولكنه متساهل أو يفعل هذا الأمر صادر من حكامه فهو كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملة ويعتبر من أكبر الكبائر. هذا تفصيل أهل العلم في هذا. فلا تخلط يا عبد الله بين ما يفعله الحكام من ارتكاب للمعاصي أو حكم بغير ما أنزل الله فتكفرهم من غير إقامة حجة ولا دفع مانع. حتى لا تضطرب عندك الموازين وتخرج عن منهج أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة أن تسمع وتطع للحاكم الفاجر والبار وأن لا تخرج عليه، ولكن لا تطيعه في المعصية. إذا أمرك بالمعصية لا تطعه. ولا تلازم أحبتي في الله، لا تلازم، انتبهوا بارك الله فيكم، لا تلازم بين عدم طاعة الحاكم في مسألة وبين الخروج عليه. أنت لا تطيعه في هذه المعصية، ولكن لا تدعو إلى الخروج عليه ولا تخرج عليه أيضا. وفي نفس الوقت أيضا لا تلازم بين التكفير والخروج. لو أننا كما قال الشيخ العثيمين، أنقل لكم كلام الشيخ العثيمين، قال لا تلازم بين التكفير والخروج، أي لا يعني أننا إذا كفرنا أحدا فإنه يجب الخروج عليه، لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة أكبر من السكوت. ولا تستطيع الآن، قال أولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالا فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية. فالخلاصة بارك الله فيكم، عليكم باتباع المنهج السلفي الذي يضبط لكم التعامل مع الحاكم المسلم، وإن ظلم وإن جار وإن ارتكب هو في نفسه معصية، حتى وإن أمر بمعصية فإنه لا يطاع، ولكن لا يخرج عليه ولا يكفر في نفس الوقت حتى تقام عليه الحجة وتنتفي عنه الموانع. نعم، تفضل السؤال اللي بعده. يقول كيف يمكن تعامل الشباب المبتدئ مع التكفيريين وأصحاب الفكر الأفكار الهدامة والعقائد الضالة، وكيف تكون معاملتنا مع أتباعهم؟ الطريقة واضحة والحمد لله، وأهل العلم متوافرون في كل بلد وفي كل زمان، يقلون ويضعفون في زمن عن زمن وفي بلد عن بلد، لا شك ولا ريب، وهذه سنة الله في خلقه. لكن الطائفة المنصورة موجودة، أهل العلم موجودين في كل بلد ولله الحمد، وأهل الحق موجودين، وأهل الباطل أيضا موجودين في كل بلد. كيف يمكن التعامل للشباب المبتدئ؟ إذا تسلح بسلاح العلم، سلاح ماذا؟ سلاح العلم المستقى من الكتاب والسنة على منهج أهل السنة والجماعة. نعم، لا بد لك يا عبد الله من العلم الشرعي المستقى من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن يرتبط الشاب بالعلماء، بعلماء العصر، بمشايخ العصر، بطلبة العلم السلفيين الذين لهم ارتباط بالعلماء الكبار والذين أخذوا عن العلماء الكبار حتى يسلموا من الفتن ويسلموا من الوقوع في أحضان المبتدعة، في أحضان التكفيريين، في أحضان الحزبيين، ويسلم من الأفكار الهدامة التي تدعو إلى الخروج على الحكام وتبيح لهم القتل. هذه كلها مناهج مبتدعة خوارج ضلال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فلا بد للشباب المبتدئ أن يرتبط بعلمائه الموثوقين ولا يسمع لكل ناعق ولا يغتر بكل من خرج على الشاشة التلفاز في الفضائيات. فليس كل من خرج على شاشة التلفاز ولبس البشت المذهب والمقصب وليس كل من تقعر في الكلام أمام الشاشة كان هو العالم الرباني والقدوة الأوحد. لا، المعيار من كان يعمل ويدعو إلى الكتاب والسنة على طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. وعليك يا عبد الله بالارتباط مع طلبة العلم السلفيين في بلدك وفي غير بلدك إن استطعت، وتبتعد بعد المريض عن المصح أو بعد المصح عن المريض صاحب الجذام صاحب المرض المعدي، أعني من المبتدع، وأن تتعرف كيف كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتعاملون مع أهل البدع يقول الحسن البصري رحمه الله: الناصح للأمة يقول: لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك. ويقول أيضا هو وابن سيرين الإمام الكبير التابعي الجليل يقول: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. ويقول مجاهد رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن لهم عرة كعرة الجرب. العرة هي القروح التي تكون بأعناق الفسلان، والجرب داء جلدي يعلو أبدان الإبل وبعض الناس. فعليك يا عبد الله أيها الشاب ألا تجالس أهل البدع وأهل الأهواء الهدامة. ويقول قائل: كيف أعرفهم؟ نقول: الأمر بسيط، الأمر بسيط، إذا رأيتهم يتنقصون علماء العصر فاحذرهم، إذا رأيتهم يدعون إلى من إلى ما يزعمون أنه جهادا في أفغانستان أو في العراق وما أشبه ذلك، فاعلم أنهم على ضلالة، فإنهم ليسوا من أهل السنة، لأن هذه البلاد ليس فيها جهاد، كما أفتى بها بذلك أهل العلم الكبار في هذا العصر. فما زالوا يرمون الناس شباب في أحضان المدافع والرشاشات والقذائف والصواريخ، وهم جالسون على الأرائك. إذا رأيتهم يثنون على أهل البدع ويدافعون عنهم فاحذرهم أيضا، فإنهم أهل بدع. إذا رأيتهم يدندنون حول الحاكم في تكفيره وإغارة صدور العامة عليهم، فاعلم أنهم أصحاب بدع وأصحاب هوى وخوارج وأصحاب أفكار هدامة. إذا رأيتهم يجتمعون اجتماعات سرية فاعلم أنهم أهل بدع أيضا وأهل ضلالة، لأن أهل السنة والجماعة أصحاب المنهج السلفي كما ذكرت لك ما عندهم سرية، ما عندهم سرية أبدا، وما عندهم سراديب، كلامهم واضح وظاهر. فاحذر أهل البدع، وفقني الله وإياك لكل خير أيها الشاب يا طالب العلم يا طالب الاستقامة يا طالب طريق النجاة ولي الأمر. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز للسلفي حمل البغض والحقد على ولي الأمر ونوابه، وهل يجوز وصفهم بأوصاف مثل الكلاب أو نحوه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر أيما تحذير من سب الولاة، والطعن فيهم، فلا يجوز مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. و يقول صلى الله عليه وسلم: في النهي عن سب الحكام وأمره صلى الله عليه وسلم بإكرامهم، يقول: من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل: من دخل على إمامه يريد تأزيره وتوقيره، والتأزير هنا معنى التوقير والتعظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من معصية الحاكم والترغيب في طاعته قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة. ومعنى جنة أحبتي بالله سترة، أن الأمير يستتر به في إقامة الحدود واستتباب الأمن. وقد فهم العلماء والسلف الصالح رضوان الله عليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث وعملوا بها، فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. سمعتم هذا كلام الإمام كلام الصحابي الجليل أنس بن مالك، كأنه يجيب على هذا السؤال بعينه الذي طرح: هل يجوز للسلف حمل البغض أو الحقد على ولي أمره ونوابه، وهل يجوز وصفهم بأوصاف مثل الكلاب ونحوه؟ فهذا كأنه يجيبه. قال أنس بن مالك: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: إن أول نفاق المرء فإن لهم الحالقة، أقال فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة. قيل: يا أبا الدرداء، يا أبا الدرداء، فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ هذا سؤال مقارب لسؤال الأخ الذي وضعه هنا عندما قال: بعض ولاة الأمر يؤيدون وينصرون عبرة القبور والقباب، فما الواجب من السلفي تجاه هذا المصاب؟ هنا سؤال ورد لأبي الدرداء رضي الله عنه وارضاه: فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ قال: اصبروا فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت. وقال الزبرقان ابن عبد الله الأسدي رحمه الله: كنت عند أبي وائل شقيق بن سلمة فجعلت أسب الحجاج وأذكر مساويه، قال: لا تسبه، وما يدريك لعله قال: اللهم اغفر لي، فغفر له. ويقول أبو إسحاق السبيعي رحمه الله أو السبيعي قال: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره، ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. ويقول أبو مجلس رحمه الله: سب الإمام الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. ويقول أبو إدريس الخولاني رحمه الله: إياكم الطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين ليس حالقة الشعر، ألا إن الطاعنون هم الخائبون وشرار الأشرار. ويقول معروف الكرخي رحمه الله من لعن إمامه حرم عدله. وقال الحسن ابن علي فقال الحسن ابن إسماعيل الربعي قال لي أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والصابر لله عز وجل تحت المحنة قال أجمع 70 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاءها رسول الله عليه وسلم وذكر منها الصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه من عدل أو جور. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاجر. ويقول النووي رحمه الله وأما الخروج على ولاة الأمور وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. ولو استرسلت حبتي في الله في النقول عن أهل العلم الربانيين في هذه المسألة لما يكفيها ليلة ولا ليلتين ولا سهرة ولا سهرتين. ولكن لعل في الاختصار فائدة، فنقول بارك الله فيكم اصبروا كما قال صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا من أخطاء الحكام وسيلة للخروج والفتنة. ولا يجوز أن يقال لهم كلاب أو نحوه فأن هذه من الغيبة، هذه ليست من النصيحة، هذه من الغيبة، سواء قلت للحاكم أو غير الحاكم، سواء قلت للمسلم العادي أو الحاكم، هذه غيبة وهذه قذف، كلام قبيح يعاقب عليها المسلم ويحاكم عليها. بارك الله فيكم. نعم نعم يقول هناك من يهتم بالسلف يتهم السلفيين في تونس بالتشدد والإرهاب مع أنهم ولله الحمد متمسكون بما عليه كبار أهل العلم من وجوب السمع والطاعة وعدم الخروج عليهم وتبيين ذلك للناس، فما هي نصيحتكم للسلفيين أولا وللذين يشوهون صورتهم عند ولاة الأمور العوام؟ أولا من يتهم أحد هذا لا حيلة لنا عليه إن لم يتأدب بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لا حيلة لنا عليه إذا لم يتردعه الآيات والأحاديث عن التهم، فمن ذا الذي يردعه بعد ذلك إلا ولي الأمر يتحقق من هذا الاتهام ولا يظلم أحد. ونصيحتي لأهل لإخواننا السلفيين الصبر والاحتساب، ثم عليهم ببيان منهجهم وتوضيحه وإظهاره للناس العوام، فلا تعينوا هؤلاء المتهمين لكم بالشدة فتشتدوا على العوام فيصدقون ذلك. لا نبرئ البعض من أن فيه شدة وفيه غلظة على العوام وعلى أهل بيته كما سمعت وكما تأتيني بعض المسائل أن بعض الشباب يشتد مع والديه من أجل مسألة أو من أجل قضية تلفاز في البيت فيتشاد مع والديه وقد يصل إلى الهجر وإلى القطيعة. هذا لا ينبغي. عليك بالدعوة إلى الله على بصيرة وبحكمة وبلين وبلطف، إن سمعوا منك فالحمد لله، إن لم يسمعوا فلست عليهم بمسيطر. عاملهم بالتي هي أحسن، باللين والرفق، يوم مع يوم، شهر مع شهر، سنة مع سنة، لعل الله سبحانه وتعالى يهديهم. فلا تعين المتهمين لك بشدتك وقسوتك. أيضا قد يتهمونك بالشدة وليست فيك، لكن قد تشتد في مسألة أو مسألتين أو يوم أو يومين فتوصم بالشدة. فعليك يا عبد الله بالرفق واللين وسؤال أهل العلم والرفق مع العوام في دعوتهم والتلطف بهم. وكما قال شيخنا الشيخ الفوزان: عليكم بالعوام لا يسبقونكم إليهم. فتلطفوا بارك الله فيكم مع العوام، وأكسروا شوكة هؤلاء المتهمين لكم المشوهين لصورتكم عند العوام وعند ولاة الأمر. بينوا منهجكم ووضحوا هدفكم وتكلموا بصوت مرتفع وبينوا منهج أهل السنة والجماعة في معاملة الحكام حتى في خطبكم. أكثروا من ذلك في الخطب إن استطعتم، وأكثروا ذلك في الدروس إن استطعتم، وأكثروا ذلك بأن تبلغوا ولاة الأمر بطريقة أو بأخرى، كلا بحسبه. بارك الله فيكم. طبعا الأسئلة الدعوة موجهة لنا من الإخوة في تونس، وعلى رأسهم الأخ أبو حفصة، هو الذي يضع الأسئلة الذي جمعها من إخوانه. بارك الله فيكم. فمن وضع سؤال فليعذرنا عن الإجابة، لأننا خصصنا هذا اللقاء استجابة لدعوة أخينا أبو حفصة وفقه الله. نعم. نعم. طيب السؤال الأخير، الحمد لله، اللهم لك الحمد. يقول: ما هو السبيل لكف انتشار الفكر الخارجي بين أفراد المجتمع التونسي خاصة والمجتمع الإسلامي عامة؟ سؤال قيم، ولعلك لما خاب ظني أنك تعمدت أن يكون ختام ومسك الختام. نعم. السبيل لكف انتشار الفكر الخارجي قد تكلمت عنه قبل قليل بإيجاز وعلى سبيل السرعة، وهو العلم. العلم، العلم، الالتفاف حول العلماء، الجلوس عند العلماء، التعلم، الأخذ من الكتاب والسنة. يقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ويقول عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ويقول سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. العلم يرفعك يا عبد الله، العلم يخرجك من الضحضاح، العلم يقيك شر الفتن وشر الوقوع في المناهج الهدامة، مناهج الخوارج، مناهج العقيدة المعتزلة. عقيدة الجهمية، عقيدة الخوارج، عقيدة الشعرية، عقيدة الصوفية، عقيدة الرافضة، وهل مجرة العلم بالكتاب والسنة، مجالسة العلماء. يقول صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند أحمد وغيره، مرحبا لذاك الصحابي الجليل، قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أهل السنن إلى النسائي، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه ناصحا للأمة، يقول: عليكم بالعلم، فإن طلبه عبادة، وتعلمه لله حسنة، وبذله لأهله قربة، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، والبحث عنه جهاد، ومذاكرته تسبيح. تطلب العلم تنجون من الوقوع في أحضان الخوارج والأفكار الهدامة والعقائد الفاسدة، سواء الإخوة في تونس وفي غير تونس، نتكلم على للمسلمين عامة. يقول ابن سعود: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب العلماء، أو قال ذهاب أهله. وعليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم. والعلم لا يستقى إلا من العلماء، وهذا ما أوصى به ابن مسعود. يقول: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب العلماء، أي أن العلم يؤخذ من العلماء. العلم يؤخذ من العلماء، وكما جاء عن في اختيار العالم، نحن مأمورين بأن نختار العالم، يقول عبد الله بن مسعود: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه من صغارهم وشرارهم هلكوا. أيضا طلب العلم يحتاج كما ذكر أحد الإخوة للأدب وللتواضع والحياء. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تواضعوا لمن علمكم، وتواضعوا لمن تعلمون. تواضعوا لمن علمكم، وتواضعوا لمن تعلمون. وهذا عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: طلبت العلم فلم أجده أكثر منه في الأنصار. طيب ماذا فعلت يا ابن عباس؟ قال: فكنت آتي الرجل فأسأل عنه فيقال نائم، فأتوسد ردائي ثم أضطجع حتى يخرج إلى الظهر، ينام عند الباب. من أجور شيئا حبر الأمة يحتاج مسألة ولا يجدها إلا عند أنصاري، فيأتيه فيقال له نائم. فماذا يفعل؟ يطرق عليه الباب؟ لا، يتأدب، تأدب مع العلماء، وهو حبر الأمة رضي الله عنه، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فيتوسد رداءه ثم يضطجع حتى يخرج إلى الظهر. ما يزعج العالم، ما يثقل عليه، هذا من الأدب. فيقول: إذا خرج هذا الأنصاري قال بئس ما صنعت، هل لا أعلمتني؟ فيقول ابن عباس فأقول أردت أن تخرج إلي وقد قضيت حاجتك. شوف الأدب، يعني ما أبغى أشغلك، ما أبغى أشغلك وأنت صاحب العلم وأنا حاجتي عندك. هكذا هكذا العلماء. وقال ابن عباس أيضا في مقام آخر قال وجدت أكثر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، والله إني قال والله إن كنت لآتي الرجل منهم فيقال هو نائم فلو شئت أن يوقظ لي فأدعه حتى يخرج لأستطيب بذلك حديثه. فعلينا باختيار العالم، وعلينا أن نتأدب مع العلماء أيضا. وهذا الحسن ابن إسماعيل رحمه الله يقول سمعت أبي يقول كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء 5000 أو يزيدون، أقل من 500 يكتبون، والباقون يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت. هذا هو. كيف تحصل على العلم يا عبد الله؟ إذا تأدبت وتواضعت واستمعت وأنصت وتابعت وحفظت وقيدت. فالمخرج من أن تقع في الفكر الخارجي وفي أي عقيدة فاسدة هو العلم. بارك الله فيكم. نعم. وقال آخر سؤال، الحمد لله. في شيء آخر نختم؟ في أحد من تونس يريد أن يسأل يرفع يده فقط، اللي من تونس، اللي غير تونس لا يرفع يده. طيب فسؤالك بالترتيب. أبو نبيل يقول نصيحة أو كلمة إلى ولاة الأمر الذين لا يعيرون أهمية إلى معرفة الحق وأصحابه ويعاملون السلف مثل معاملة التكفير سواء بسواء مع التذكير بخطورة هذا الأمر على العوام وعلى المجتمع والبلد عموما، نصيحتهم بترك الشباب يتعلمون دينهم وعدم أخذ الكتب منهم لأنه السبب الرئيسي للابتعاد عن المنهج التكفيري وخير. بارك الله فيك، سؤال طيب مهم. ونحن وإن لم نستطع أن نلتقي بولي أمر من ولاة الأمور الذين تعنونهم فنقول لهم نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم وبأوامره، حيث أخرج الإمام أحمد والحاكم في مسنده وابن أبي عاصم في السنة قال صلى الله عليه وسلم من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا نعم من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا نعم نستحضر الحديث كان لديه من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا فلا يبديها علانية. نعم، من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل فذاك وإن لم يقبل فقد أدى الذي له والذي عليه كما جاء في رواية الحاكم. من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل فذاك، فإن لم يقبل فقد أدى الذي له والذي عليه. فنصيحتنا للحاكم المسلم أن لا تختلف عنده الأوراق، وأن يتعرف على أعدائه الحقيقيين، وأن يتعرف على أصحاب المنهج السلفي الذين يدعون إلى الائتلاف وعدم الفرقة وإلى الأمر والدعوة إلى الاجتماع على ولي الأمر المسلم وعدم الخروج عليه، وأن أهل السنة والجماعة السلفيين هم الذين ينبغي أن يمكن لهم في الدعوة كي يبينون للناس خطر المناهج المخالفة للكتاب والسنة، خطرها على الفرد والمجتمع، وخطرها على الدولة، حيث أن المناهج غالبها تدعو إلى تكثير الحكام وإلى خروج الحكام، كما قال بعضها السلف: كل أهل البدع اجتمعوا على السيف، كل أهل البدع اجتمعوا على السيف، يدعو إلى السيف كلهم، إلا أهل السنة والجماعة هم أهل الحق الذين يدعون إلى الاجتماع على ولي الأمر وعدم الخروج عليه، وأن يسمعوا ويطيعوا في غير معصية الله، وينصحوا لولي الأمر في السر لا علانية. أهل السنة والجماعة السلفيين لا يقومون على المنابر ويذكرون مثالب ولاة الأمر أبدا، بل ينصحون أن لا يفعل ذلك، بل يحذرون ممن يفعل ذلك. هذه الحقيقة يا ولاة الأمر، هذه حقيقة المنهج السلفي، فعليكم أن تميزوا بين السلفي وأصحاب المناهج الهدامة الذين يضرون ولا ينفعون، الذين يثيرون الفتن في المجتمع. أهل المنهج السلفي هم الذين يدعون الرعية بأن يكونوا مع الراعي، أن يكونوا مع الأمير، أن يكونوا مع الرئيس، أن لا يخالفوه وأن لا يخرجوا عليه حتى لا تكون فتنة. فنرجو من ولاة الأمر في تونس وفي غير تونس أن ينتبهوا لأعدائهم، وأن يمكنوا أهل السنة السلفيين من الدعوة ونشر دعوة السلف ومنهج السلف الصالح، أصحاب العقيدة أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذين يحمون البلاد والعباد من شرور أهل الفساد، وأن يمكنونهم من الكتب التي تدعو إلى التوحيد وإلى العقيدة وإلى تصحيح العقيدة في المجتمع، والكتب التي تحذر من المنهج من منهج الخوارج، والتي تدعو إلى الألفة والاجتماع، والتي تدعو إلى طاعة ولاة الأمر. كل هذه الكتب عند أهل السنة والجماعة السلفيين. أما أصحاب المناهج الهدامة الخوارج وغيرهم أمثال الإخوان المسلمين والتبليغيين وغيرهم، فإنهم لا يحبون هذه الكتب ولا يدعون إليها ولا يقرون ما فيها عن الكتب التي تأمر بطاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه. فالله الله يا ولاة الأمر، أن تمكنوا أهل السنة وتنتبهوا من أهل البدعة والضلالة. الذين يفسدون عليكم البلاد والعباد ويجعلونكم في قلق وفي ارتباك. أهل السنة والجماعة السلفيين لا يأتي منهم إلا خير، من كان على منهج السلف الصالح لا يأتي منه إلا خير. فناموا وأنتم قريري العين يا ولاة الأمر من هؤلاء، فاجعلوا لهم نصيب وافتحوا لهم الطريق. وافسحوا لهم الطريق وافتحوا لهم الأبواب كي يعلمون الناس الخير ويحذرونهم من المناهج الهدامة، مناهج الخوارج. بارك الله في الجميع، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تصل هذه الكلمات ولا نبتغي بها رفعة في الدنيا ولا جاها ولا مالا. والله على ما أقول شهيد. نعم، تونس عرض علي العمل في صحيفة أسبوعية، لا نريد المسائل المنهجية في هذا المقام غيره. هل يجوز لعن المتبرجة بعينها؟ الجواب لا، جواب لا. بارك الله فيك. يقول هناك من يدندن حول تكفير الحاكم، وعندما نأمره بالسكوت يحتجون بتكفير أحد المشايخ له فيقول لك الشيخ فلان كفره، فما الرد؟ لا ينبغي، الشيخ فلان ليس بحجة، الحجة الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح وأئمة الدين، كما ذكر قال الشيخ الإسلام بن تيمية، وقد ذكرنا هذا الكلام قبل قليل عن شيخ الإسلام بن تيمية، لعل إذا كان في فائدة نعيده، إذا كان في فائدة نعيده نبحث. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، لعل نعيد كلامه، أين ما أدري فين راح، لكن كلام نفيس لشيخ الإسلام بن تيمية في عدم التكفير. يقول وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. نعم، بارك الله فيكم. بالدور، بارك الله فيك، الدور الدور. سلفي طيب، من يكتب بالعربي أسهل وأسرع؟ اللي بعده أبو عبد الرحمن، يقول عندنا مشكلة ملاحظة، وهي انعدام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، والحقيقة أن الأمر من أنفسنا، فليتق الله من يقول أن السبب الوحيد هم ولاة الأمر. أحسنت. نعم، إذا ما كان هناك جهة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر كما هي موجودة في مملكة التوحيد المملكة العربية السعودية ولله الحمد، هناك هيئة قائمة اسمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولله الحمد. فإذا ما كان هناك هيئة بهذا الاسم في أي بلد ما، فإن كل إنسان يأمر وينهى عن بما استطيع، كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فالإنسان هو يأمر بأنها بما يستطيع حسب استطاعته، لو التزم الأمر المعروف والنهي عن المنكر في بيته لكفى، لو كل إنسان أمر ونهى في بيته بما يجب عليه تتعلم الناس وتفقه الناس وقام سوق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله لو أمر الإنسان في بيته ودعا في بيته ومجتمعه أبناء عمومته وأبناء عمه وجيرانه لا انتشرت الدعوة بارك الله فيكم. وليس كل أمر يحصل نجعل ولاة الأمر كالشماعة كالعلاقة علاقة الملابس نضع اللوم عليهم. لا، أين اللوم علينا نحن؟ لماذا نلوم أنفسنا في التقصير كأفراد؟ بارك الله في الجميع. هل تسمح لنا ننهي اللقاء؟ الكتب التي أنا لا الآن لا تحضرني، لكن هناك كتب عن الإرهاب للشيخ النجمي والشيخ عبد السلام السحيمي مجموعة في ذلك، وهناك كتاب اسمه الإرهاب للشيخ محمد بن سعد الشواعر بارك الله فيكم. طيب أنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.